السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفضليات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. وما زال الحديث موصولا مع وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب، لما سأله بعض أصحابه قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ردد مرارا قال: لا تغضب، في خارج الصحيحين: فإذا قال هذا الرجل فإذا بالغضب جماع الشر كله. ما زلنا إلى الآن تقريبا هذا ولقاؤنا الرابع، وحدثنا عن علاج الغضب وكيف نهذب الغضب، وتكلمنا في اللقاءات الفائتة بشيء من التفصيل، ونحن نستكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. بنقول أخواننا من علاج الغضب بأن يعلم الغاضب أن للاعتذار أشكالا متعددة. يعني هضرب مثال: خلاف حصل في البيت بينك وبين زوجتك، زعقتوا مع بعض شوية، الصوت عالي جدا، زوجتك أخطأت في حقك أو أنت أخطأت في حق زوجتك، فعشان تهدي زوجتك محتاجة منك اعتذار، وعشان تهدي زوجك محتاج منك اعتذار. أشكال الاعتذار كثيرة جدا. الإنسان قد يعتذر باعتذار غير لفظي، مش لازم يقول كلمة أنا آسف أو يقول I am sorry. قد يعتذر ببعض الإشارات، انت عارفة ان انت أخطأت في حقي، فتبدأ الزوجة تعمل كده، تومئ بالرأس. أو انت بتكلمها وانت في حال غضب وثورة وحست ان هي أخطأت، تلتقى الزوجة بدأت تبكي، ودي لغة العين. أو بعض إشارات الوجه تقوم عاملة كده متألمة لما حدث منها، وانها زعلتك وصلتك لهذه الدرجة من الغضب. لا، بعض الأزواج لا يفهم بأن للاعتذار أشكال متعددة. كل اللي عاوزه عشان يسكن غضبه ان يكون في اعتذار صريح وواضح ممن أغضبه، وهؤلاء لا يعرفون أن للاعتذار أشكالا متعددة كما ذكرنا آنف. الكلام ده بنستلهمه منين يا جماعة؟ نستلهمه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا النبي اللي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فاحنا هنجيب إن الاعتذار له أشكال متعددة منين عشان الغضب يهدأ؟ نجيب الكلام ده من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. شوف القصة إيه. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، حاضت المرأة نزلت عليها الدماء، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. يعني يجامعوهن في البيوت أي يقعدوا معهن في البيت ويساكنوهن. والكلام ده قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم رحمه الله تعالى. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني اعملوا أي حاجة من مقدمات الجماع إلا الجماع ساعة الحيض، والمرأة يعني نزل عليها دم الحيض. فبلغ ذلك اليهود، وطبعا ده مخالف اليهود قالوا. اليهود كانوا لا يقعدوا مع النساء ولا يساكنوهن في البيوت طالما المرأة على دم الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لا، اللي انتوا تعملوا ايه؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. وطبعا ده في مخالفة لكلام اليهود. فبلغ ذلك اليهود فقالوا يريد هذا الرجل، فقالوا ايه؟ ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه. عاوز كل حاجة يخالفنا فيها. فجاء أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه وعباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله، هما الاثنين قالوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فكأنهم وافقوا اليهود فيما قالوا، وعاوزين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعملوا كده، وأهل الإسلام يعملوا كده، وكأن في هذا كأن مقصدهم، وده مش مقصدهم الواضح ان مقصدهم يخالف كلام النبي ويوافق كلام اليهود، ولكن لم يكن هذا مقصودهم ابدا، مخالفه امر النبي. فاول ما النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظننا، سيدنا انس بيقول رضي الله عنه وارضاه، حتى ظننا أن قد وجد عليهما، وجد عليهما أي غضب منهما. فخرج، شوف لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضب وقد تغير وجهه، خرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاي له هدية من لبن، فأرسل في آثارهما، النبي صلى الله عليه وسلم بعت لهم فجم، فسقاهما فعرف أن لم يجد عليهما، اي ان صلى الله عليه وسلم ما غضبش عليهم. تعالوا بقى نشوف الروايه دي وفيها دروس عظيمه جدا جدا لكل اب وكل ام وكل مربي وداعيه وانسان في مدرسه، مدير المدرسه ولا استاذ في معهد ولا غيره. فهذه الروايه دروس للمربي. واحد، نيه مثير الغضب وحسن مقصده. انا بسال سؤال، سيدنا اسيد بن حضير وعباد بن مشر، هل الكلمه اللي قالوها دي لما قالوا نصر لما قالوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، هل مقصدهم من ذلك يغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، انما كان مقصدهم ايه من هذا الكلام؟ سد الباب على اليهود من ان يتناولوا النبي باذى، او يتناولوا الاسلام بالانتقاص والذم، وده كان السبب الرئيس اللي جعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الغضب يفيء من غضبه ويروق ويرجع تاني لطبيعته. يبقى نستفيد ان نية مثير الغضب وحسن مقصده تساعدني على سرعة رجوعي من حالة الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا بان الصحابة ما قصدوا من ذلك مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان مقصدهم ايه يا جماعة؟ كان مقصدهم ان خافوا، يعني سد باب الفتنة او سد الباب على اليهود من ان يتناولوا النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقاص، او يتناولوا الاسلام بالذم، او الى غير ذلك. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هدأ لما ورجع من غضبه، لما علم بان مقصد الصحابه رضوان الله عليهم وسيد بن حضير وعباد بن بشر لم يكن هو ايذاء النبي او مخالفه امر النبي، انما كان مقصدهم من ذلك ايه يا جماعه؟ كان مقصدهم سد الباب على اليهود من ان يتناولوا الاسلام باذى، او يطعنوا فيه، او يتكلموا في حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لما علم النبي بهذه النيه رجع من غضبه، فيعني رجع من غضبه وبدا يهدا، وكانت الامور بقت طبيعيه جدا. اثنين، نستفيد ايه برضه؟ سرعة انصرافهما عند رؤية الغضب في وجه النبي، دل ذلك على فهمهما خطأ منطقهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هم قالوا له الكلمة دي، قالوا له إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن، كأن ده نزول على كلام اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم غضب، وعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده أنا بقول لكل زوجة، يا بنتي لابد إن أنت تستقرئي وجه زوجك، وهذا من حكمة المرأة ومن ديانة المرأة ومن خلق المرأة، ودي من صفات المرأة الحكيمة الذكية، إن أول ما الزوج يحصل له نوع من الثورة والغضب حتى قبل أن يثور ويغضب، اقرأي ذلك في وجهه. تعرفي كان كل يوم بيدخل عليك البيت ويقول حبك أنت لبي، عاملة إيه؟ وحشني جدا والله، ده أنا بعد الساعات والأيام والليالي، إمتى هرجع من قناة الندى عشان أجي لك البيت؟ بقول لك كلام حلو. فالنهاردة داخل عليكي بغير الوجه اللي أنت عارفة بيه. هو بيقول السلام عليكم بس دخل الكلام مضغم في بعضه عشان هو هيطق من جنابه، فلذلك انت بتقول ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا، مالك؟ ما ماليش. اللي مزعلك؟ مش زعلان. طب فرحان؟ لا مش فرحان. طب متضايق من ايه؟ مش متضايق. انت خلاص يا بنت استقرأت في وجه الزوج ان هو زعلان ومتضايق، اسكتي قولوا كلمتين طيبين وبالهدوء خالص. قال لك لو سمحت مش عايز كلام دلوقتي، خلاص اقطعي الكلام معاه وانتظري شويه بعد ساعه ارجعي له تاني، والكلام يكون في نوع من الود ونوع من الهدوء، واعرفي ان طبيعه الرجل لما بتجيله حاله من حاله الثوره او الغضب او شيء اهمه او بلاء عنده او وقع في مشكله، طبيعه اي رجل يسكت ويصمت ويقلل الطعام ويقلل الشراب وعاوز مش عاوز صوت عالي حواليه، ولا عاوز حد من الاولاد يجري قدامه ويجري قدامه، وعاوز يدخل الحجره ينام يبقى في حال هدوء لعل ده يخرجه ما هو فيه. وبقول لك ما تكتريش على الزوج الموضوع، ولا انت مره بتضحك مع الناس وتيجي البيت مكشر، ما النسوان بره في الشغل معاك زي الفل ومش عارف، وانا بقيت كخه وانت شكلك اتجوزت عليا وانت ما بتحبنيش. الاسطوانه اللي النساء بتعملها دي يا بنتي ده مش جايب نتيجه. ساعة الغضب حط صعبك على بقك واسكتي. الله يرضى عنك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من صمت نجا. خلاص القول عاوزك لما تشوفي جوزك متغير اقرأي من وجهه تبقى عارفه ان زوجك غضب. رضي الله عنه وارضاه. الصحابه رضوان الله عليهم، سيدنا اسيد بن حضير، سيدنا عباد بن بشر، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود بيقولوا كذا وكذا فلا نجامعهن، النبي صلى الله عليه وسلم غضب. وعرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اول ما عرفوا كده انصرف. طب انصرف ليه؟ فهموا ان منطقهم غلط وان ما ينفعش مثل هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى قال ان هو الا وحي يوحى. في النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقولش حاجه من عنده، انما بيبلغ وحي الله عز وجل وشريعه الله تعالى. واحنا عايزين نقول ان ده دور المربي، دور المربي سواء اب سواء ام، مدرس مدير معهد استاذ في جامعه، ان هو يعرف الانسان اللي قدامه انه قد اخطا، وان انت ما تضغطش عليه وتقول له كلام في نوع من الاذى، لان اي انسان يتعلم مش معصوم من الوقوع في الخطا، حتى المربي ده ما كان بيقع في اخطاء وما زال يقع فيها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله لما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف من قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عرفوا ان هم اخطاوا. لما قالوا له ده احنا نوافق، ليه ما نوافقش اليهود فلا نجامعهن، نعمل زي ما اليهود بيعملوا ويعتزلوا النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اصنعوا كل شيء الا النكاح. يعني اعمل كل شيء في حال الحيض الا ان انت تجامع الزوجه في الفرج. فعايزين نقول الصحابه رضي الله عليهم شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب، سرعه انصرافهما لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضب، وده دل على ان هم فهموا ان هم اخطاوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما احنا بنقول ان هذا غايه المربي، ان الانسان اللي انت بتربيه يدرك ان اللي هو المخطئ يعني يدرك انه قد وقع في خطا، وبالتالي يستوعب الدرس ويعزم على عدم العوده في المستقبل. لان بعض المشاكل الكبيره جدا في تربيه الاولاد ان الولد لما يقع في خطا الاب يضرب على طول، او الام تضرب على طول، او تشتم او تزعق. الطفل اول مره يقع في هذا الخطا ما يعرفش ان ده خطا. بين له الصواب. الولد ماسك كوبايه عصير واتدلقت منه على السجاده، ليه تضرب؟ صحح الخطا وما تزعقيش ولا تصوتي ولا يبقى صوتك قد كده ولا الجيران يسمعوا صوتك، انما ينبغي يكونوا في نوع من الرقه والهدوء. يا بنتي ان وقع الحمد لله، يا ابني تعال نمسحه كده بالطريقه دي، علميه بقى، تعال نمسح بالطريقه دي، وينبغي ما تمشيش بالعصير كده والكوبايه مليانه على اخرها، لازم يكون مثلا نصفها ربعها، ولما تخلص اللي معاك انا اجيب لك تاني. الكلام بنوع من الهدوء، ونعلم المخطئ ان انت وقعت في حال خطا عشان يستوعب الدرس ويعزم على عدم العوده في المستقبل. ولكن الضرب والرزع والخط من غير تبيين السبب في ذلك بلا شك بان هذا لن يعلم الانسان ابدا. يبقى برضه نتعلم انه لابد ان يضع المربي في ذهنه ان من يربيهم ليسوا معصومين من الخطا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دل عمله مع سيدنا اسيد بن حضير ومع سيدنا عباد بن بشر. عرف ان هم مش معصومين من الخطا، وبالتالي فهو لا ينزل عليهم جام غضبه لمجرد ارتكابه من الخطا، بل هدفه من تغير وجهه النبي صلى الله عليه وسلم ان يشعرهم بالخطا، وده اللي فعلا حسوه. واذا تحقق ذلك ان انت فعلا بتتكلم مع ابنك او بتتكلم مع زوجتك او مع اي حد واغضبك فظهر ذلك في وجهك، ان انت عاوز توصل لهم رساله ان انا عايز اكف عن غضبي، بس اعرفوا ان انتوا قد وقعتوا في حال خطا ولا تتمادوا، وان انتوا تصلحوا ده بعد كده وتعزموا على عدم العوده، وما تحولش الموقف الى رغبه في العقاب ولا الانتقام، ان ابنك وقع حاجه او كسر حاجه او عمل جاب درجات مش كويسه في المدرسه او وصل عمل اي مشكله أو كذلك الزوجة أو أخوك أو حد من الأسرة أو حتى أولاد بتربيهم في مدرسة في معهد في غيره، ما تخليش إن يفهم من هذا الموقف إن أنت رغبتك كلها في التشفي والانتقام، لأن ده بيفسد بيئة التعليم بلا شك. إنما كل مقصدك من ذلك إن أنت عاوز تربي وتقول اللي أنت بتربيه أو حتى علم ذلك من وجهك، استقرأ ذلك من وجهك، إن في حال غضب فهو أومأ برأسه أو بكى أو عصر عينيه أو حط إيده كده، المهم عمل موقف من المواقف، يعني دلالات غير لفظية مش بالكلام بتدل على إنه فعلا حس بخطأ. ذكر الصحابة رضي الله عليهم عملوا إيه؟ سيدنا عبادة بن مشرق وسيدنا بن حضير لما قالوا الكلمة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، طب ما نعمل زي اليهود فلا نجامعهن، لما تغير وجه النبي انصرف من قدام سيدنا النبي، بس حس ان هم اخطاوا وعرفوا هذا الموقف وذاك لن يعودوا. فكذلك الحال ده دور المربي، ان انت بتربي حد وعارف ان هو اخطا في وضع معين، وان انت حصل لك نوع من الغضب من باب يهديك داخليا، ان انت تعرف ان الانسان اللي قدامك نيه مثير الغضب لازم تعرف مقصده ايه. الانسان اللي صدر منه الغضب اللي صدر منه ما يؤذيك، لازم تعرف مقصده ايه من اللي عمله ده، هل يقصد بيه ايذائك ولا يقصد بيه ان هو يعني امر عمله واقتراح قاله ولكن كان في حال خطا. فانت لما ظهر ذلك في وجهك حال الغضب هو سيتعلم من الخطا اللي وقع فيه. كذلك من الدروس المستفاده ان التربيه ليست قوالب مصمته وقوانين جامده، ان 1 2 3 4 عندنا اساليب جد كثيره جدا جدا للتربيه. المربي يا اخواننا بلا شك لا يتعامل مع من يربيه باسلوب واحد، لان في فروق فرديه بين الاولاد، في فروق فرديه بين الزوجات، في فروق فرديه بين افراد الاسره، بين الزوج والزوجه وبين الولد والبنت والذكر والانثى والصغير والكبير والمراهق واللي في حال البلوغ واللي في حال الرشد واللي في حال الشباب واللي في حال الكهوله، في فروق فرديه كبيره جدا جدا جدا، والتي من بينها سرعة الفهم مختلفين، البداهة مختلفين، الحساسية للتعبيرات غير اللفظية برضو مختلفين، رقة الإحساس، رهافة الشعور. لذا وجدنا المربي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يستخدم التبسم أحيانا، مع أنه في موقف حصل في خطأ، بس ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم من أجل، هضرب مثال عشان أتضح المقال. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة، أرسل سيدنا أنس بن مالك في حاجة، وكان في حال السن الصغير وكان هو خادم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس أقسم في نفسه أنه لن يذهب، ودي فترة المراهقة أو مرحلة الطفولة المتأخرة من سمتها العناد، أنت شايفه ده عناد، ولكن قد يقصد بالشخص ده مش العناد اللي هو الشاب المراهق او الطفل في حاله الطفوله، لا يقصد بالعناد انما يقصد باثبات الذات، عايز يقول نحن هنا انا موجود. الاب بيترجم الكلام ده على انه عناد وعدم تربيه وقليل الادب ومش عارف ايه والكلام زي ده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا انس، وسيدنا انس يعني خد قرار كده مع نفسه انه واقسم بالله انه لن يذهب. لما سيدنا انس خرج قاعد يلعب مع في السوق مع الاولاد، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يدور، لما اخ سيدنا انس قاعد يدور عليه فخرج فالتقى بيلعب، فامسك النبي صلى الله عليه وسلم امسك بانس من قفاه، امسك سيدنا انس بن مالك من قفاه. قال انس: فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاذ بالنبي يضحك. الله اكبر، النبي صلى الله عليه وسلم علمه خطأه بس بايه؟ بالتبسم في وجهه والضحك في وجهه. وهو ضحك ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشعر سيدنا انس بن مالك ان انا مش هعاقبك ولا ان انا هضربك ولا تخاف مني. ده بعد كده عمل حاجه كمان، ثم قال: يا انيس، دلعه كمان، ما قالش يا انس، هو اسمه انس، ولكن قال يا انيس، وده كمان بيشعر الطفل ان انت عندك هدوء وان انت بس بتحسسه بغلطه بس باسلوب راقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم اهوت زي ما احنا بنقول ان المربي الاعظم صلى الله عليه وسلم يستخدم في بعض المواقف التبسم احيانا عشان يعالج مشكله، والتغاضي احيانا اخرى، وقد يلجا للخطابه في بعض الاوقات والوعظ المباشر في وقت ما، بينما يكتفي بتغيير وجهه ان حصل له نوع من الغضب زي ما حصل مع سيدنا اسيد بن حضير وسيدنا عبادي بن مشر، وما اتكلمش، هو تغير وجهه. فاحنا عايزين نقول كل ده حسب طبيعه المتلقي للدرس وقدرتي على الاستيعاب. انا ممكن اتكلم مع بنتي من بناتي، والبنت عملت موقف معين فممكن ان انت بس ايه توسع حدقة العين شوية، تبرق كده. وممكن في بعض الاوقات يحصل منك نوع من التقشير، وممكن في بعض الاوقات ما تردش، وبعض الاوقات تدي موعظة بكلمتين ثلاثة أربعة. ده بيختل اختلاف أولاده. طب الأولى بتأتي بإيه؟ إن أنت تبص لها بس كده وتصمت ولا تتكلم. الثانية اتقي الله وتعظ، تتكلم بكلمة. الثالث من أولادك إن أنت تجيبه وتقول له يا ابني أنا أحبك، وأنا لا أحب فيك هذا السلوك، أنت ابني فلازم أحبك، وأنا بحبك فعلا. ولكن السلوك اللي أنت بتعمله أنا اللي بكرهه وما بحبوش، لأن هذا السلوك يؤدي إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة. فأنا عايز أقول إن المربي يا إخوانا بيستخدم في التربية أساليب كثيرة جدا جدا جدا من أجل أن هو يصل إلى الفرد اللي بيتكلم معاه، صغير كبير ذكر أنثى مراهق في حال سن متأخرة في حال بلوغ في حال شباب في حال كهولة. فبيختلف أسلوب التربية، فبلا شك بأن التربية ليس قوالب مصمتة ولا قوانين جامدة، إنما بيحتاج إلى الأسلوب اللي بيختاره مع كل فرد من أفراد الأسرة أو أفراد أو الناس اللي بيربيها تحت إيديه. فأنا عايز أقول للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسكن غضبه عرف ان مقصدهم مقصد الصحابه رضي الله عليهم الا يخالفوا قول النبي ابدا، انما كان المقصد من ذلك ان هو بيسد الباب على ظنهم ان هم بيعملوا ان لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طب فلا نجامعهن، ان احنا بكده بنسد الباب على اليهود من الا يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم او يتكلموا في الاسلام او يؤذوا سيدنا النبي. ده كان مقصدهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي عمله بس انه تغير وجهه، حس بالغضب في وجه النبي، وما سب وما جرح وما اعتذر وما قال لهم كلام جارح ولا حاجه خالص. أربعة، عايزين نقول من الدروس المستفادة، ليس للاعتذار أسلوب واحد يصر عليه المربي. لازم نقول اعتذر لأخوك فيقول له أنا آسف، أو اعتذري للزوج فتقول لك أنا آسف، أو أنت تقول لها طب أنا آسف ما تزعليش، أو تقول لك أنا آسفة ما تزعلش حقك علي. في أساليب كثيرة جدا. والاعتذار بالكلمة المباشرة على ألسنة الأزواج فيها صعوبة شوية عن المرأة. يعني قد يكون ده سهل على المرأة تقول أنا آسف ما تزعلش مني، ويصعب على كثير من الرجال إن يقولوا هذه الكلمة صريحة. عشان كده بنقول مش عاوزين نبقى حاطين في دماغنا إن الاعتذار هو له أسلوب واحد فقط، لا ده في أساليب كثيرة جدا. لأن يعني بعض الناس بيحط العقدة في المنشار، أنا مش ههدى إلا ما يقول أنا آسف ويعتذر له قدام الناس. طب الاعتذار بكلمة يقول أنا آسف يعني؟ عشان يسكن غضبك؟ عندنا اساليب كثيره جدا. ولذلك ايه؟ الاعتذار له اشكال يا اخواننا واساليب متعدده، يجب ان يتعلمها المربي ويقبلها ويعلمها ويتقبلها مما يربيهم. فالى جانب الاعتذار باللفظ المباشر زي كلمه انا اسف او ايام سوري او انا اعتذر، هناك الاعتذار باللفظ غير المباشر. لما يقول لك مثلا والله العظيم انا ما قصدت ان انا ازعلك، بس ما قالش ليك انا اسف، ده شكل من اشكال الاعتذار. والله العظيم انت ما فهمت مقصدي، والله ما كانت نيتي كده ابدا ابدا، سامحني اخي الحبيب، برضو انا شكل من اشكال الاعتذار، بس مش لازم اقول لك انا اسف وايام سوري ومثل هذا الكلام. وهناك الاعتذار غير اللفظي بتعبيرات الوجه. انت بتتكلم مع حد من اولادك اغضبك فانت بتتكلم معاه فبدا يبكي، ده شكل من اشكال الاعتذار، او بدا يعمل كده شكل من اشكال الاعتذار، او حطه وشه في الارض شكل من اشكال الاعتذار. يبقى مش لازم كل اعتذار كلام صريح انا اسف، لا مش لازم كل الكلمه مباشره، ممكن يكون باساليب مختلفه، قد يكون بتعبيرات الوجه زي ما احنا قلنا، قد يكون بلغه الجسد يعمل كده يعني او بيعتذر انا اعتذر، او لغه العين يبكي، او اي اشاره من الاشارات، بل قد يكون الصمت والاطراق احيانا شكل من اشكال الاعتذار، قد يكون تعبيرا عن الاعتذار. عشان مش عايزين ايه نقول دايما لما انت يحصل نوع من الغضب والثوره بينك وبين زوجتك او بينك وبين اولادك، فيجي ولد من اولادك مش عارف يقول لك انا اسف، او يعتذر كلمه صريحه كده، او تقيله عليه مش قادر يقولها في الموقف ده، بس طقطق براسي او بكى او جيت رمى في حضنك ابنك الصغير، ممكن تبقى تتكلم معاه او حتى كبير تتكلم معاه واغضبك، ولما يحس بخطأه يجي يترمى في حضنك من غير ما يتكلم ويبكي وانت تطبطب عليه، ما تقولش له غور والكلمتين اللي بيتقالوا دول، خد ابنك في حضنك وطبطب عليه وقول له انا احبك، انما اللي انا ارفضه فيك السلوك، لان تعالى الوقت ابنك عمل موقف اعجبك فتقول له انا بحبك وموت فيك، وبعد نص ساعه الولد عمل موقف اذاك فتقول له يا ابني انا بكرهك، تشتمه وتسبه وتقول له وتقول له الفاظ زي دي. الواد يقول له ابويا ده مجنون، امي دي مجنونه. ليه؟ لان انت كده بتتعامل مع شخصه، والانتقاد والتجريح دايما لذاته، مش عاوزين كده. انما انت تنتقد ايه؟ سلوكه. يا ابني قدم الكلام كده، يا ابني انا احبك الا اني ما بحبش منك هذه التصرفات، صوتك العالي او ضرب اخواتك او ان انت بتشتم او بتقول الفاظ وحشه او بتتفرج على حاجه، الكلام ده يعني سلوكيات انا لا ارضاها ابدا، وتصرفات لا ارضاها، ولازم نغير من هذا الكلام. واخدين بالكم يا اخواننا؟ فخلي ما يبقاش التركيز بتاعنا دايما على الشخص نفسه، انما تركيزنا على السلوكيات التي يقع فيه. فعشان كده بنقول ليس الاعتذار اسلوب واحد، انما هي اساليب متعدده جدا لابد ان يستخدمها الانسان المربي في من يربي مع من يربيه. ونعرف ان الاعتذار عندنا اعتذار مباشر واعتذار غير مباشر كما ذكر. طيب، وفي اعتذار لفظي واعتذار غير لفظي. خمسة، لابد ان يراعي الغاضب سابق فضل المخطئ، فهذا يساعده على سرعة الفيء من غضبه. سيدنا أسيد بن حضير، وهنلقي الكلام ده على الأسرة، سيدنا أسيد بن حضير وسيدنا عباد ابن بشر رضي الله عنهما، بلا شك بأنهما من كرام الصحابة رضي الله عليهما، فهما ممن أسلم قديما وشهد بيعة العقبة والغزوات والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهما الكرامات الظاهرة في الإسلام التي تدل على صدق إيمانهما. وعندما يبدر من الصحابة رضي الله عليهم مثل هذا الخطأ، فإن سابق فضلهما السابق، الفضائل والمناقب يعني موجودة فيهم، بلا شك بأن هذا يخفف من حدة الغضب تجاههما. ولذلك انت كزوج لازم تعرف ده، ان زوجتك لو اخطأت فيك او تكلم بكلام يؤذيك او شوحت او قالت اي كلام مما يهدئ الغضب عندك، ان انت تعرف سابق فضلها. انت كنت فقير وبدأت انها تحوش، ودايما يقال في المعنى العام يقول لك المرأة جسر. جسر يعني هي اللي بتلم على الزوج، يعني زي ما الجسر ده بيمنع، بيكون هو اللي بيحوش الميه اللي بتبقى في الأناية، او مثل هذا الكلام اللي موجود عند ابائنا واخواننا من الفلاحين، وانا بحبهم. فبنقول يا اخواننا، الله يرحم ابي ويرحم موتى المسلمين، بنقول يا اخواننا ان سابق فضل الانسان اللي انت بتتعامل معاه ده بيخفف عندك من حده الغضب. ان انت تعرف لما حصل غضب بينك وبين زوجتك، تعرف ان الزوجه لها سابق خير معك، ساعدتك في اول جوازك مثلا، او ايام ما كنت خاطب وتعثرت انت في استكمال الشقه، قالت لك طب خد الشبكه بتاعتي بيعها ما فيش مشكله واخدها منك بعد الجواز لما ربنا ييسر لك، او ان هي غنيه فادت لك شيء من المال وقالت لك المال ده خلاص يعني هديه مني ليك، او قالت لك الى غير ذلك. فانت لما تتذكر الخير اللي عملوه معاك بالذات هي واهلها، هذا بلا شك مما يهدئ ثوره الغضب اللي عندك. كذلك العكس، الزوجه برضو سابق فضل الزوج ان علمك مثلا، كنت تعرفي حاجه في العلوم الشرعيه فبدا يعلمك القران والسنه والفقه والتفسير والعقيده والحديث ومثل هذا الكلام، سابق فضل ان حصل مشكله بينك وبينه، ابداي تذكري بقى فضل الزوج زي ايه؟ ان فضل الله تعالى وسع عليك واكرمك وودك مثلا عمره وتقرب اليك بالمعروف وقول لك كلام حلو بيساعدك في البيت ويجيب لك خادمه مثلا تخدمك او حد يساعدك مثل هذا الكلام. ليه؟ ده يخفف من حده الغضب. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمله ان بدا ان عارف ان الصحابه دول من اكرم الناس، سيدنا أسيد بن حضير وبشار بن عباد من اكرم الناس، وشهدوا المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيعه العقبه وحضروا الغزوات وكانوا من السابقين في الاسلام، ومع ذلك هذا يخفف من حده الغضب عند المربي. بعض المربين بيفعل العكس، لما يشوف ان في تلميذ من تلامذته له سابق فضل، فبيكون ده مدعاه لزيادة الغضب والحدة عليه، وبلا شك بأن هذا خطأ، لأن ده مدعاة إلى إحباطهم وأن يتكدروا، بالذات لو أنه من أصحاب المشاعر الرقيقة والأحاسيس المرهفة. لا، بلا، إنما الأمر بالعكس، لما يكون في سابق فضل لهؤلاء الأولاد اللي أنت بتربيهم أو هؤلاء التلاميذ، لما يخطئهم أنت تخفف من حدة الغضب وما تنزلش جام غضبك عليهم وغضب وتثير ثورة كبيرة جدا في المعاملة معهم. لا لا، إنما ينبغي لك أن تخفف من حدة الغضب طالما أنهم أولاد شطار أو أولاد ما شاء الله موفقين أو أولاد مميزين، ولكن حدث الخطأ عن طريق عندك أو غير عنك، فينبغي أن يكون ده سابق فضلهم يخفف من حدة الغضب التي عندك. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه. كذلك نستفيد من الرواية دي التواصل الجيد غير اللفظي. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم مع الصحابة وقال لهم انتوا أخطأتم، إنما كان التواصل الجيد غير اللفظي اللي عمل إيه؟ نظر إليهم، فلما نظر إليهم شافوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير وغضب. فالعلماء يقول لك إن التواصل الجيد غير اللفظي ده بعلامة علامة على النضج الوجداني، وهذا الحديث من روائع دروس في التواصل غير اللفظي. خد كده، واحد اقتراح من عباد وأسيد رضي الله عنهما، اقترحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا نجامعهن، مش قالوا النبي كده؟ نعمل زي ما اليهود عملوا بدافع استرضاء اليهود، بس كان المقصد من ذلك ابتداء عدم الطعن في الإسلام وفي النبي. قوبل من النبي بتغيير وجه النبي تعبيرا عن الغضب، الله أكبر. كذلك إيه؟ لما حي من الصحابة في قراءة وجه النبي فهموا منه الغضب، إن الصحابة أول ما نظروا إلى وجه النبي علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب. عملوا إيه؟ عملوا إيه ثلاثة؟ لما شافوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير قرر الانصراف حتى لا يزداد الغضب. وذلك بيت لما تلتقي زوجك في حال ثورة وفي حال غضب وبدأ يقول ما تقلش وكسر ويعمل، انصرف من قدامه. هم الصحابة انصرفوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ حياء وخجلا وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وخوفا من غضب الله تعالى ورسوله، مش يعني معاذ الله استهزاء بالكلام، ولا ان هي الزوجة بتمشي من قدام زوجها لا تعيره اهتماما، او ان الزوج يمشي قدام زوجته لا يعيرها اهتماما، لا، انما حياء وخجلا ان كان الطرف الاخر او هو سبب في ايذاء الطرف الاخر وايذاء مشاعره. كذلك فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من انصرافهما لما هما الاثنين شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب وحصل لهم نوع من الحياء، وان وده من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وخافوا ان ربنا يغضب عليهم ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم يغضب عليهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم فهم من انصرافهما انهما عرف خطاهما وانصرافهما يدل على اعتذارهما ارسل اليهما ليسترضيهما. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا نجامعهن، نعمل زي اليهود. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، جري النبي هديه من لبن، ارسل اليهما النبي صلى الله عليه وسلم فسقاهما ارضاهما هو صلى الله عليه واله وسلم. وده دور المربي، طالما اللي انت بتربيه فهم الخطا بعد كده ابدا صف الامور معاه وهديه وانصحه نصيحه لله، قول له انا ما فعلت ذلك معك لاني اكرهك، انما فعلت ذلك معك من اجل ان تكون الحياه مستقيمه وتتعلم من هذه الاخطاء ولا تعود لمثل ذلك مره اخرى. كذلك فهم الصحابة رضوان الله عليهم من إرسال الرسول في أثارهما، ما هو النبي بعت جابهم وسقيهما اللبن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى غضبه عنهما. النبي تواصل معهما بغير اللفظ، إنما أرسل الصحابة رضوان الله عليهم ولما جابوهم قدم له اللبن فشربوا، وده التواصل الجيد غير اللفظ. نقول كذلك إن هناك أشكالا للاعتذار غير اللفظي قد تكون أبلغ في التعبير عن الاعتذار. أصلا ممكن أقول لك أنا آسف، يقول كلمة إيه؟ أنا آسف، وقد يكون يقولها مش على سبيل الاعتذار إنما مضغوط وبيقولها، أو حد قال له اعتذر لأخوك فبيعتذر. قد يكون هناك أشكال تانية للاعتذار أبلغ، زي لغة الجسم وإشارات اليدين وإشارات العين وتعبيرات الوجه حتى نبرة الصوت. أنت بتتكلم معاه وأنت في حال غضب يبدأ الطرف الآخر لأن حس بخطأه فيبدأ يتكلم بصوت منخفض وفي نوع من التأثر والحشرجة، ودي لغة من لغات الاعتذار أو شكل من أشكال الاعتذار. وذلك إحنا عايزين نقول الخلاصة في هذه النقطة أن الغضب لما يعلم إن للاعتذار أشكال عديدة بفضل الله عز وجل، هذا يؤدي إلى طمأنينة الطرف الآخر وإن هو بيعتذر عما بدر منه، ونعرف إن الاعتذار له أشكال متنوعة، وليس من الواجب إن يتقال كلام صريح إن الطرف اللي أمامك يقول لك أنا آسف أو أيام سوري أو أخطأت في حقك، لا، قد يكون أشكال الاعتذار كثيرة جدا. عشان كده مش عايزين نقف عند مثل هذه النقطة، ان انت عشان ترضى وتهدأ لابد ان الطرف اللي امامك يقول لك انا اسف. لا، احنا قلنا اشكال الاعتذار كثيره جدا، منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء يؤذيه من الصحابه، وان ارادوا يعني ان يوافقوا اليهود فيما قالوه لما قالوا فلا نجامعهن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان كل حاجه مباحه الا امر النكاح، يعني امر الجماع. اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم انه تغير وجه النبي. لما تغير وجهه الصحابه عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم في حال غضب، الاثنين هموا بالانصراف رضي الله عنهما وارضاهما، ارسل اليهما النبي صلى الله عليه وسلم وسقاهما اللبن، وانتهت القصه عند ذلك. فانا عايز اقول يا اخوانا لابد ان احنا نعرف ان من الامور التي تعالج الغضب ان تاخد بالك الانسان اللي قدامك بيتصرف كده ليه؟ هل هو يقصد بذلك ان يؤذيك؟ ولا يقصد بذلك اقتراح بيقوله؟ ولكن انت بتقابله بحل من الغضب؟ فينبغي لنا ان نفهم مثل هذا، ونقول ان عندنا اشكال الاعتذار كثيره جدا، مش لازم يكون اللفظ لفظ صريح كما ذكرنا وفصلنا انفا. كذلك من طرق علاج الغضب استحضار سورة الغاضب. استحضار سورة الغاضب، الكلام ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة رضوان الله عليهم، والحديث أيضا عند الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه عن سليمان بن سرد رضي الله عنهما قال استب رضي الله عنه قال استب رجلان، يعني استب بعضهما بعضا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الغضب يعمل إيه، الاثنين سبوا بعضه قدام سيدنا النبي. الغضب وصلك او ان انت حتى قدام اهل الفضل والخير ما تبقاش مميز، يصدر منا غضب، واهل الفضل والخير ينبغي ان يعلموا ذلك، ان دي مش هنقول مش متربيين او لا، الغضب لما تملك منه ممكن يقول اي كلام قدامك ولو كنت من اكبر الناس، لو كنت حتى من العلماء الكبار، ولو كنت حتى من خيار الناس، وده امر طبيعي، الانسان لما يستغلق عليه عقله ممكن يقول اي كلام. فالامام مسلم ذكر في الصحيح عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال استب رجلان، يعني سب بعضهما بعضا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل احدهما يغضب. شوف بقى الغضب يعمل ايه، ويحمر وجهه. ما هو الدم بيضخ، تلتا العين اتسعت، اتسعت حدقه العين، اندفخت الاوداج، تصبب العرق، الانسان اطراف ايديه تبدا يحصل فيها نوع من الرعشه، ضربات القلب بتزيد، كلام كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا سليمان بن سرد بيقول استب رجلان، اي سب بعضهما بعضا عند النبي صلى الله عليه واله وسلم، فجعل احدهما يغضب ويحمر وجهه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجد. في كلمه كده لو قالها الغضب ده ينتهي من عنده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واحنا قلنا ده في اول الحلقات في علاج الغضب، قلنا الاستعاذه عشان تصرف عنك الشيطان، وكانك بتقول للانسان اللي قدامك أنا بستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مش عاوز أثور أكثر من كده، اسكت بقى بلاش تثيرني وتغضبني. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظر الصحابة في هذه الرواية إلى صورة الرجل المنفرة حال الغضب. عشان يعمل إيه؟ عشان يبغضهم في هذه الصورة ولا يسترسلوا مع الغضب. فتصير صورتهم بهذا الشكل المنفر. وده من أفضل ما يعالج الغضب ويهذب الغضب، إن الإنسان يستحضر صورته في حال الغضب. بيبقى شكله عامل إزاي؟ شوف الغزالي بيقول إيه في الإحياء رحمه الله تعالى. قال الغزالي رحمه الله عليه أي الغاضب أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب. أنت شفت ناس بتغضب، فاكر شكله كويس؟ استحضر كده كان شكله عامل ازاي؟ عينه متسعه وقاعد يسب وقاعد يشتم ويكسر ويضرب ويعتدي، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهه صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي، ومشابهه الحليم الهادي التارك للغضب للانبياء والاولياء والعلماء والحكماء، ويخير نفسه بين ان يتشبه بالكلاب والسباع واراذل الناس، وبين أن يتشبه بالعلماء والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل. يعني عايز أقول لك أن الإنسان الغاضب شكله بيبقى عامل زي الكلب، الكلب الضاري والسبع العادي. ما أنت الكلب بيهجم ويقعد يفتح فمه وينبح كثيرا، كذلك الإنسان الغضبان بيعمل نفس الحركات، بيبدا يهجم ويتكلم ويسب ويشتم ويلعن ويقول لي ما تقلش. طب انت عاوز تبقى تتشبه بالحيوان ولا مقابل ذلك التشبه بالعلماء والانبياء؟ وبلا شك انت لما تستحضر هذه الصوره قلبك هيبدأ يميل إلى حب الاقتداء بهؤلاء بالأنبياء والعلماء والحكماء والأطهار الأبرار. عشان كده بقول لك لو أنت تفكرت في صورة الإنسان الغضبان اللي كان بيغضب قدامك، هذا بفضل الله عز وجل مما يسكن عندك الغضب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وده أيضا في سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، قال إيه؟ لو رأى الغضبان نفسه في حال غضبه لكان غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، واستحالة يعني تغير خلقته، هذا كله في الظاهر. وأما الباطن فقبحه أشد من الظاهر، لأن الغضب بقى بيعمل إفل في الداخل، يولد الحقد في القلب والحسد وإضمار السوء على اختلاف أنواعه. بل أولى شيء يقبح منه باطنه وتغير ظاهره ثمرة تغير باطنه. فعلى الإنسان يا أخواننا عشان يهدأ أن يشعر نفسه بكراهية الغضب، وأن يتخيل صورة الإنسان الغاضب وكيف يتلاعب به الشيطان. والإنسان والله العظيم يا أخواني لو أن كاميرا التقطت لهذا الإنسان صورة بس وهو في حال الغضب لاستحيا من نفسه، بل قد ينكر أن صورته أصلا وسيخجل من نفسه. فعلى الغاضب أن يتذكر بأن أول الغضب جنون وآخره ندم، كما قال أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقال ابن حبان: والغضب بذر الندم، فالمرء على تركه قبل أن يغضب أقدر منه على إصلاح ما أفسده بعد الغضب. يعني أنت قبل الغضب تبقى أنت مالك نفسك، طب بعد ما تغضب ما مسكتش لسانك ولا أيديك ولا رجليك وقلت كلام قبيح، فبلا شك بأن هذا مما يفسد العلاقات ما بين الناس. فأنا عايزين نقول لأخواننا أن مما يعالي كذلك على يعني بفضل الله تعالى الهدوء، وان ثوره الغضب اللي عندك يبقى فيها نوع من الخفه، ان انت لما يحصل لك نوع من الغضب او الثوره لابد ان تستحضر صوره اي انسان كان غضبان قدامك وشوف حاله كان عامل ازاي. ولذلك اعلم بان هذا تشبه بالسباع وبالحيوانات وبالكلاب، وعليك ان تعرف ان في الطرف الاخر ان الذي يهدأ ويتكلم مع الناس باسلوب مهذب ومعامله رقيقه ولا يثور ولا يغضب بهذه الطريقه فضل الله تعالى تشبه بالانبياء والحكماء. احنا كده انتهت حلقتنا، وان شاء الله تعالى نستكمل في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى، لان اللقاء والبقاء هذه ليله الجمعه. اوصيكم ونفسي فيها بكثره الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد امرنا بذلك. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا تنسوا إخواني أن تكثروا من الصلاة عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. بقول لإخواننا من الرجال: أخي الحبيب أيها الأخ الفاضل، عليك بغسل الجمعة، ويعني البس أجمل ما عندك من ثياب، ضع أفضل ما عندك من طيب، خذ سواكك معك، اذهب إلى الجمعة مبكرا، صلى ركعتين لما تدخل المسجد، اجلس واقرأ سورة الكهف أو اقرأها في يوم الجمعة. وبلا شك بأن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي ولكن موقوفا على الصحابة رضي الله عليهم أجمعين. اعرف أن يوم الجمعة في ساعة إجابة، وعلى الراجح بأنها بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجعلنا وإياكم من المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون من المتبعين لهديه صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.